في طريبة هذا الصباح أقول: أنا للفجر مشتاق، وجفني منه أراق، أحاول غمضه لكن بصدر النبض خفاق. أغفو عنه يا ويحي وطول العمر سباق، فماذا حين يفقدني؟ أيشفع في إرهاق؟ وهل نومي سيرحمني إذا ما التفت الساق؟ بساق ما بها عضد، وعهد الله ميثاق. فيا رحمن كن عوني، وشد العزم يا ناق، لنبلغ فجرنا حبا، فداء الحب أعناق. فلن يرقى بنا جاه بدون الذكر إخفاق، ولن يرقى بنا مال بدون الفجر إملاق. إذا ما فاتنا رزق فعند الله أرزاق.